أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. حجاب فعمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أين تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها Thank you. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء Oh. فإن أغربوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قيل لرسل إنك لذو مغفرة وذو عقاب من نهم وإن Oh,